ذواق السيارات وربما يضع أعلام وربما يضع أشياء. رابعا أيضا من الحديث أو مما يفوت أن الجنازة إذا مرت بالناس في الأسواق وهي محمولة على الأعناق عرفوا أنها جنازة ودعوا للميت. إذا مرت الجنازة وعرفوا أنها جنازة يسألوا من هذا فلان رحمه الله اللهم اغفر له حمله على السيارة يفوت. وأيضا أنه أبلغ بالابتعاد والاعتبار بالنسبة لمن مرت بهم الجنازة في الأسواق. ولذلك تجدوا أن الناس إذا مرت بهم الجنازة وهم في أعمالهم وأشغالهم تجد أنهم يقفون يشتشربوا أعناقهم وينظروا إلى هذه الجنازة وهذه مصلحة عظيمة. وأيضا أن حمل الجنازة على الدابة ونحوها يفوت مباشرة الحمل على جوانب السرير كما ذكر في الحديث. وذكر بعض أهل العلم من المتأخرين ومن الشيخ الألباني رحمه الله أن حملها على السيارة من غير حاجة أو من غير عذر أنه من عادات الكفار. على حمل الجنازة على السيارة إذا لم يكن هناك حاجة أو عذر إنه من عادات الكفار. وقد نهينا عن التشبه بهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منهم. إذن نقول لا ريب من السنة والأفضل والذي به تحقيق مقصود الشرع من الأمر بحمل الجنازة أن تحمل الجنازة على وهذا في مع الأسف الشديد يعني الحمل في وقت الحاضر قليل بل نادر. ومع أكثر الناس الآن يحملون الجنازة على السيارات مع قرب المقبرة قريبة. إلى زمن قريب كان الناس لا يقفوا السيارة يذهبون إلى المقبرة مع أن في وقت في بلدنا هنا المقبرة مكانها لم تقل من 20 من تقريبا 30 سنة إلى وقت الحاضر. وكانوا كل جنائز يمشى بها في السوق وفي الأسواق. لكن الآن اصطلحوا على أو اعتادوا على هذا الأمر وهو حمل. قال رحمه الله وإذا ازدحموا عليها فيسن أن يحملها أربعة. لو قدمنا أن ازدحموا على الجنازة السنة أن يحملها أربعة من قوائم السرير. قال والترضيع المذكور الحديث أن يضع قائمة السرير اليسرى على مقدمة كتفه اليمنى. قائمة السرير اليسرى يعني مما يلي رأس رأس الميت وصورت هذا يعني هذا النعش هنا الميت. وقائمة اليسرى أين هي؟ مما يلي رأس الميت هنا. طيب يضعها على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة يرجع. ثم بعد ذلك يضع قائمة اليمنى على المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة. هذه تسلية التربيع. تسلية التربيع أن يبدأ بقائمة السرير اليسرى مما يلي رأس الميت فيضعه على كتفه. أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن لا هي اليسرى مما يليه لأن ما يمكن يعني يمين الميت على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة يرجع ثم يذهب ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى. إذا صار المقدمة يضع قائمة السرير اليمنى هي بالنسبة للميت ولا بالنسبة للحامل؟ لا إذا قلنا بالنسبة للميت ما يتأتى يجب أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة اليسرى بالنسبة لمن؟ لو قلنا بالنسبة للميت أي بالنسبة للميت اليمين لكن المؤلف يقول قائمة السرير اليسرى بالنسبة للحامل يقول على كتفه اليمنى. يعني لو قلنا المراد السرير اليسرى بالنسبة للميت والميت ميت اليسار ما يستطيع أن يحمل على كتفه الأيمن لأنه حمل على كتفه الأيمن صار رأسه تحت الناس.

قال ويستحب للغاسل ويسن للغاسل ستر، لا مو بسن، قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. الغاسل عليه وعلى ظاهرة وجود، فلقد أنه يغسل الميت ووجد عيب، وجد برص، وجد مثلا الأمور في خلقته في أصابعه يستره، ما يقول والله أنا غسلت فلان أمس ووجدت في ظهره كذا وكذا، أقول زد رماه واحد في مسدس وظهره في أثر رصاص، أو واحد يقول والله في ظهره أثر طعن، أو ظهره فيه عيوب في برص في حبوب مثلا يستر. إن لم يكن حسنا، إن كان حسنا فليظهر، مثلا يقول حينما غسلت وجدت وجهه مستنيرا أو حذرت من الأمور التي يعني تحث على أو تكون دافعا لغيره للاقتداء. إذن نأخذ من هذا من قول المؤلف وكذا إن كان بالميت حجب ونحوه، أن الميت إذا كان أنه يسن تغطية الميت بمكبة ونحوها في حالين، الحالة الأولى إذا كان الميت امرأة، الحالة الثانية إذا كان بالميت عيب تعلق بالخلقة كما كذا كان أحجب ونحو ذلك فإنه غطى. نعم. يقول أنا من الذين يصلون على الجنائز ويتبعون بشكل يومي طمعا في الأجر، طمعا في الأجر، لكنني أجلس في السيارة عند وصول المقبرة وخاصة هناك أناسا في كتب، فما يوجد زحام عند القبر عند نزول السيارة لأنني أكثر الكلام مع بعض الناس الذين يعرفون حتى تصل أحيانا إلى الضحك والحديث في أمور الدنيا فعلا، فهل فعلي صحيح؟ وعلي أجل القراءة كما أنني أتأخر في المقبرة لإنهاء بعض الحاجيات على طريقي وأنا ذاهب، حيث أنني سمعت بعض الأخوة أنه جائز حسب من سمعه. هذه السؤال اجتمع على مسألة أولى التأخر في اتباع الجنازة، قلنا هذا مخالف لظاهر الحديث، وذكرنا أن التأخر نوعان، تأخر لعذر كما لو تأخر لإتمام فرض أو تأخر بسبب الزحام فهذا معذور، أما التأخر من غير عذر كما لو صلي على جنازة ذهب يقضي حاجيات ويشتري أشياء ثم يذهب يدفع الجنازة، هذا ظاهر الحديث فصريح أنه لا ينال الأجر، وعليه فالإنسان إذا صلى على جنازة وأراد حصول الأجر بالاتباع فليبادر باتباعها مباشرة ولا يتأخر. أما في مسألة عدم الدخول في المقبرة فهذا أيضا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ومن تبعها وكان معها حتى تدفع، والذي يبقى في سيارته خارج المقبرة ليس معه، وكونه يقول إن أخشى أن يدخل أن أوفر من الكلام، يقول أدخل المقبرة وابتعد عن الناس، أو من أراد أن يكلمك في أمور الدنيا كل في المقام ليس مقام كلام في أمور الدنيا، المقام مقام موعظة، فالضحك وأنهم يضحكون يتحدثون هذا مع الأسف موجود، والفقهاء رحمهم الله كرهوا ذلك، وهو أو يعني ينافي الأدب وينافي هيبة الموقف، لهذا قال الفقهاء رحمه الله كره تبسم وضحك أشد، يكره التبسم يعني في الجنازة تبسم حقيقة وضحك أشد، في هذا عند السلام لا يجي متبسم كل مقام طيب. إذا نقول متبع الجنازة ينبغي له أن يبادر بالاتباع، كذلك أيضا من حضر الجنازة أو انتظر دفنها في المقبرة ينبغي له أن يكون متعظا محتبرا. يقول امرأة حجت هذا العام وكان في نيتها حج تمتع ونظرا لعدم طهارتها من الحيض عند الميقات فقلبت نيتها إلى حج قران، ومن ثم استمر الحيض عليها فلم تطوف الإفاضة ولم تسعى يوم العيد، ولما قام حملة الحجاج بطواف الوداع طافت الإفاضة وسعت سعي الحج فصار حجها إفراد، لأن السعي أصبح واحد رغم أنها ذبحت هذه يوم العيد هي القران، فمدى عليها الآن ليس على شيء عليها، يعني ما دام أنها قلبت نيتها للقران وطافت بنية الإفاضة وسعت سعي الحج وأهدت فنسكها فهي تظن أن قال عليه سعيا. قال هل نقص من حجها شيء مع العلم أنها لم تحول نية إلى إفراد؟ نعم لم تحول نية إلى إفراد. لكن تظن أن قارن لابد من سعي وطوفي. فنقول حج هذه المرأة التي حارت عند الميقات وطلبت من ذكر الصلاة القارنة حج وصعيده قران، يعني القارن عليه سعي واحد وطواف واحد. يقول الجلوس للعزاء ثلاثة أيام أو أكثر أمر يزعجنا نحن النساء، فماذا نفعل بعد ما صار الأمر لزاما ومتعارف عليه في جلوسه ميتا لفترة وتزيد الكلام بفقده خلال تلك الأيام عن طريق المعزيات، بل قد يظل بعدم جلوسه استقبال المعزين بعدم اهتمامه بحكمه المحل. الحل بعض الناس وارشاد، يعني جلوس العزاء او تعزيه الناس بالبيوت لا باس بها، لا باس بها. تذهب الى شخص في بيت تقع الى بيت وتعزي الذي حقيقي ينفر عن الناس الان اتخاذه فعله مآثم عزاء، يعني لما كان يفتحون الابواب ويشغلون الابواب ويكون بيته ويكون مجلسه كانه مقهى، هذا داخل وهذا طالع وكذا وقهوه وشاي. وانا حضرت كثيرا من مجالس العزاء مع العزاء أكثر ما يتحدثون في أمور الدنيا، يعني جلس العزاء أهل الميت سكوت، هم عند الميت شفت كذا حصل كذا يبغي قالوا كذا حصل كذا وكذا، وكان يعني ربما زمن كرة قدم صار يتكلموا بالكورة، كان زمن أضاحي صار يتكلموا بالضحي، كم سعر الأضاحي والله دفعة، كان سيارات أشرت سيارة بعت سيارة ما هذا المقصود بتعزية الميت، المقصود بالتعزية التقوية. فأنت أجلس في بيتك، إن طرق عليك أحد الباب ما نقول لا تفتح لها ولا أحد يقول بهذا فافتح، أما جعل الباب مشرعة واحضروا بعض الناس في بعض الأماكن يستأجرون كراسي في الأسواق أو ربما نسأل الله هذه أشد وأشد يستأجرون استراحات أو بعض القصور العزاء في القصر الفلاني، فجعلوا العزاء بمنزلة مناسبة فرح. ومسألة أيضا النساء أشد وأشد، النساء يعني حقيقة تعزية النساء ليست تعزية، تهيج النساء. غالب بعض النساء إذا ذهبت تعزي هي في الواقع لا تعزي وإنما تهيج المصيبة، تجد أن المرأة مليت تعزي المليت تجد أن المليت صادرة محتسبة ثم تهيجها في نول سجل لنا جبسة ودخلنا عندك نول فيها وكذا راح وما يرحم نول فيها نول تهيج مصيبة هذا ولا هذا سلم عليه ولد صغير هذا ولد فلاني رحمه ما له أحد يرحم. ثم تذهبي ثم تجي تخرج ثاني. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.